إنا أعجبناكم فلما بينا لكم تعقلون ما يقص عليك أحسن القصص بما ألحينا إليك خلقا أنا إن كنت من لمن الغافلين نحن نقص عليك وما القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا Thank you. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل أحاديث ويعلمك ويتم نعمته عليك وعلى وتكونوا من بعده به قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين Thank you. قال إني لا أحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لأنهم بأمرهم ماذا وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون قل أباهم عشاء أن يبكون والله يا ربي كده عدد ساعات يا سيدي ما احكى تعالي ولا احكى أبنا نتبث وتركنا يوسف يا جنتا عنا فأكله ومن وحفا أنت بعلم لنا ولو كنا صادقين الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولم أشده آتيناه حكما وعلما. وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت أبواب وقالت هيت لك. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح ولقد همت به. ولقد همت به ثم بها لولا كذلك لنصرف عنه السوء أو الفحشاء فإنه من عبادنا المخلصين. سبق الباب وقدت قميصه من دبر يا سيدها لذا الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوء هل إلا أن يسجن أو عذاب أليم قالت يا رادتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قول فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن كن عظيم فلما رأى قميصه وقد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إن من القاطين وقال في المدينة امرأة العزيز تراود فتيها عن نفسي قد شغفها حبا وقالوا وتوفي المدينة امرأة العزيز تراود فتيها عن نفسه قد شغفها حبا وقصر كنا وكنا حاك لله ما والله شايفينها اسم حسن يعني. انت بركه. ثم بدي له من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان، ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أريني أعصر خمرا. وقال الآخر إني أريني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبئنا بتاويل، نبئنا بتاويل إنا نريك من المحسنين. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما وقال الآخر إني أريني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبئنا بتاويله صدق الله العظيم.